يقصد على هذا إذا كنت رجلا فسب أباه كيف إذا سب هو أباه أو أمه أباه؟ ولذلك كانت أقل كلمة تتوجه وتفخر مع الوالدين من الكبائر. قال الله جل وعلا: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. لا تطعهما في الشرك ولا المعصية، ومع ذلك يجب عليك أن تبرهما وأن تصاحبهما في الدنيا معروفا. ولا منافاة بين قول عليه السلام في الصحيح لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وبين هذه الآية، لأن الطاعة هنا في غير معصية الله. وإذا أمر ولو بالشرك، لو أمرك أبوك أو أمك ولو بالشرك بالله فإنه يجب عليك أن تحسن إليهما وأن تصاحبهما في الدنيا معروف. إن الله قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فأمر بعبادته وقرن ذلك بالإحسان إليهما، وهذا يدل على أهمية بر الوالدين والإحسان إليهما. ولو كان مشركين ولو كان كافرين يجب برهما والإحسان إليهما، أن الله قال: وبالوالدين إحسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الوالد أوسط أبواب الجنة، فمن أدرك أبويه أحدهما أو كليهما ولم يدخلاه الجنة فهذا فاسد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث يدل على أهمية بر الوالدين. وكان بعض السلف كما ذكر الذهبي في السير ولعله محمد بن المنكدر كان يضع خده على الأم على الأرض ويقول لأمه: طي خدي بقدمك فإنه من البر، طي خدي بقدمك فإنه من البر. ورأى رجل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هو يطوف بالبيت بالكعبة شرفها الله، فجعله وهو يحمل والدته يطوف بها بالبيت سبعا ويسعى بها بين الصفا والمروة. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: أتراني وصيتها حقها؟ قال: لا، ولا بزفرة واحدة ولا بطلقة واحدة. يعني من طلقات الولادة. إذا حمل الإنسان أمه يطوف بها حمل الكعبة سبعة أشواط لا يوصي طلقة واحدة مما تراه الأم من ألم شديد عند الولادة. النبي صلى الله عليه وسلم جاء يا رسول الله: من أحق الناس بحسن صحبتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. ولما رقى النبي عليه السلام يوم المنبر قال: آمين آمين آمين. قال: يا رسول الله، رأيناك أمنت. قال: أتاني جبريل فأخبرني أنه من أدرك والديه فلم يدخلاه الجنة فويل له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الإنسان يجب عليه أن يحسن من ذلك. فمن كان منكم أيها الإخوة أبوه كافرا حتى ولو كان كافرا يجب الإحسان إليه ويجب بره وحسن معاملته. ومن أعظم الإحسان دعوته إلى الله، دعوته إلى التوحيد، ودعوته إلى أعمال البر والخير، هذا من أحسن الإحسان. بل إن بر الوالدين يمتد حتى بعد موتهما. فقال النبي عليه الصلاة والسلام رجل النبي عليه الصلاة والسلام رجل في ذلك فقال: أن تحسن إلى صديقهما وتصل الرحم التي لا توصل إلا بهما حتى بعد الموت. يجب بر الوالدين وإحسانهما، وذلك بأن تحسن إلى صديقهما وأن تصل الرحم التي لا توصل إلا بهما وهكذا. هذا أمر مهم جدا، لأن العقوق انتشر في آخر الزمان، وهذا من علامات الساعة عند بعض العلماء. في قوله عليه السلام في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند مسلم في صحيحه، في قوله عليه الصلاة والسلام: وأن تلد الأمة ربتها، قال بعض العلماء: المعنى بذلك هو عقوق الوالدين. على تأويل وتفسير لبعض أهل العلم. والقول الآخر أن الرجل يتزوج حمة يتزوجها فتصبح البنت حرة لأنها تنسب إلى أبيها وتعود سيدة لأمها أن تلد الأمة ربها. شارب الأساء لديه وبالرغم وبالرغم بالمال والكلمة الطيبة ولا يصح أبدا الوالد أو الوالدة أن يسمع من الرجل كلمة سيئة فإن هذا من الكبائر. والله ولا تقل لهما أف أقل كلمة تصح وتبجر. لو قال لك أبوك اذهب المكان الفلاني فقلت أف كل شيء أنا ما في واحد ثاني فهذا من الكبائر. ولو قمت حدث لو قلت أف أف أقل كلمة تسخط وتردد هذا من المحرمات والكبائر والعياذ بالله. ولما عدد النبي عليه السلام جملة من الكبائر كما في الصحيحين قال اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين الحديث. فجعل عقوق الوالدين بعد الشرك بالله جل وعلا وذكر بعده قلب المحصنات والزنا والربا كل ذلك بعد عقوق الوالدين. هذا أيها الإخوة يدل على خطورة هذا الأمر. وبعض الناس لو أصبح طبيبا أو مهندسا أو ضابطا أو مدرسا أو له وجاه عند الناس فإنه يحتكر أباه ويتأسف منه هذا بطل ولله ضلال بعيد. قد بين النبي عليه السلام أن العبد لا يمكن أن يوفي والديه حقهما إلا في حالة واحدة فقط مهما تفعل. لو وضعت خدك على الأرض خطأه أمك فإن هذا لا يوفي حقها إلا في حالة واحدة يوفي الولد والديه حقهما وهي نعم العشق. إذا كان أبوها أم عبدا أو أمة وأعتقه حينئذ يوفيه حقه إذا أعتقه من كونه عبد أو أمة. نعم انتبه لهذا أيها الإخوة أن هذا يؤثر الإنسان في حياته. صلى الله السلامة والعافية. نعم. ثم قال رحمه الله قوله لعن الله من آوى محدثا. آوى هو بجكس الهمزة ممدودة أي ضمه إليه وحماه أي أخذ منه الحق الذي وجب عليه. قال أبو السعدات أويت إلى المنزل وآويت غيري وآويته وأنكر بعضهم المقصور المتعبي. وقال الأزهري وهي لغة فصيحة. وأما محدثا وقال آويت وآويت آويت أنا وآويت غيري. نعم. وأما محدثا فقال أبو السعادات يروى بفتح الدال وفتحها على الفاعل والمفعول. محدثا ومحدثا يجوز أن تقول محدثا ويكون حينئذ محدثا موقعها اسم فاعل ومحدثا وتكون حينئذ اسم مفعول من الفعل الرباعي وهو حمزة. محدثا هذه اسم فاعل من أحدث الرباعي. الرباعي إذا كيف تعمله باسم الفاعل تأتي به بضم أوله وفتح ما قبل الآخر. واسم المفعول بضم أوله وفتح ما قبل الآخر. محدثا اسم الفاعل ومحدثا اسم المفعول الشيء الذي فعل نفسه وليس الذي فعل. وأما إذا كان ثلاثيا فإن اسم الفاعل يكون على وزن فاعل كتب كاتب قرأ قارئ أكل آكل نام نائم نهض. نعم. قال رحمه الله فمعنى الكسر من نصب ثانيا وآواه وأزاره من خصمه وحال بينه وبين أن يقتص منه والفتح. يعني صاحب البريرة والذي عنده حق يؤويه بعض الناس حتى لا يأخذ الناس منه حقه. من فعل ذلك فهو ملعون على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام. لعن الله من آوى محدثا، يعني من ارتكب ما يوجب عليه الحق أو الحد فيمنعه بعض الناس. نعم. والفتح هو الأمر الممتدع نفسه، والفتح هو الأمر الممتدع نفسه، ويكون معنى الإيواء فيه والرضا به والصبر عليه. عندك واو؟ نعم. والصبر عليه. الرضا. لا لا لا لا يوجد. ويكون معنى الإيواء فيه والرضا به والصبر عليه، فإنه إذا رضي بالبدعة وأقر سعيدها ولم ينكر عليه فقد آواه. نعم. يبقى محدثا أن يؤوي صاحب الحد أو ما ارتكب الجريمة، أو أن يؤوي هذا المحدث نفسه. نعم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: هذه الكثيرة تختلف مراتبها باختلاف مراتب الحدث بنفسه. هذه الكبيرة تختلف مراتبها باختلاف مراتب الحدث في نفسه، فكلما كان الحدث في نفسه أكبر كانت الكبيرة أعظم. نعم. ويدخل في ذلك كما قال العلماء من آوى البدع وأهل البدع، كمن آوى من شد الصحابة رضي الله عنه، من شد أبا بكر أو عمر أو عثمان أو علي رضي الله عنهم جميعا، أو غيرهم من الصحابة، أو آوى أهل البدع عموما، إنه ملعون على لسان النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن هل يدخل في ذلك من أجر لهم بيتا أو مكانا للسكن أو ما شابه ذلك؟ هل يدخل في هذا الإيواء أم لا؟ يدخل فيه؟ عبد الكريم يدخل فيه؟ لا يدخل فيه، لا يدخل في ذلك، لأن البيع والشراء مع أهل الكتاب ذلك، والرسول عليه السلام مات ودرعه مرهونة عند يهودين على عدة أصول من الشعر، فيجوز هذا البيع والشراء معهم والتجارة معهم جائز كما قال الإمام. ولكن الأفضل أن يترك هذا، لكن لو فعل، لو فعل وباع والشراء، لأن واحد زي غيمات هل يأتيه السنة ويأتيه مرسل هو يسمع الجزاه، هل يمنع من التعامل معهم؟ أو يأتيه المسلم ويأتيه الكافر، هل يمنع من التعامل معهم؟ لا يمنع. لكن إذا أراه في مكان ليقيم فيه بدعته وضلالته هذا يمنع. وإذا باع واشترى منه هو يبيع ويشتري خضروات، يبيع في دكان، يبيع في مثابة ذلك، هذا لا مانع من عند العلماء. أما إذا هو المطلب بدعتي وضلال فلا هو المحكم. لا، إذا كان المكان الذي يؤجر هذا من أجل المعصية لبيع المخدرات ونحوها أو الدخان أو لا، لا يجوز هذا. وهذا نسخة اللجنة الدائمة الآن كما استخدم البلد أنه لا تؤدي الدكاكين لمن يدير فيها الدخان، لا يجوز هذا. إن لقول الله عز وجل: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذا من التعاون على الإثم. لكن السكن المحل اللي هي جائزة أو غير جائزة للمسلم أو الكافر جائزة. قال رحمه الله: قوله لعن الله من غير منار الأرض بفتح الميم علامات حدودها. قال في النهاية: أي معادنها. وهي يعني في غريب الحديث لابن الأثير أو أبي السعادات. أي معادنها وحدودها، واحدها فخم، قيل أراد حدود الحرم خاصة، وقيل هو عام في جميع الأرض، وأراد المعالم التي يفتد بها في الطريق، وقيل هو أن يدخل الرجل في ملك غيره فيقطعه ظلما. قال: وروي تخوم يقطعه ظلما. قال: وروي تخوم يعني ذا خط تحت قوله ظلما، لأن الرجل قد يكون يقتطع من حق الرجل بغير إذن، فالقائم على أموال اليتامى فيأخذ أجرة النصف يجوز فلا حقه، أو من وجد حقه عند شخص فاقتطعه منه هذا جائز، إذا وجد العين أو وجد قيمتها، إذا وجد العين أخذها شخص من قبيلة شيئا فوجدت هذا الشيء عنده هل يجوز أن تأخذه؟ نعم يجوز، فإذا كان قد استعمله أو أنفقه أو باعه فالعلماء يجوز يقولون بجواز أخذ القيمة بشرطين، الأول حمل السعادة يعني لا يأخذ إلا قيمة حق فقط لا يزيد على ذلك، والثاني أمن المسترك إذا سيقع بينهم اقتتال وقتل ودماء فنترك هذا أفضل عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة تستمر. والعمدة في ذلك حديث هند امرأة أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما لما جاءت النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح ليس يعطيني ما يكفيني، فقال عليه السلام خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، إذا كان الزوج بخيل على المرأة يجوز لها أن تأخذ ما يكفيها وولدها بالمعروف في حدود ما يكفيها، ولكن لا يفتح المجال للنساء يقول لما وجدت مالا في جيب زوجها أخذت وتقول هذا الذي يكفيه، لا، إنما تأخذ الشيء يعني الأساسيات وليس الرفاهيات والكماليات، إنه قد لا يكفيها ملايين فتأخذ ما يكفيها ولدها ولدها في حدود الحاجة للحاجة. نعم، كما في حديث أنا بسمع خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف، لذلك لن المرأة أن تأخذ من بيت زوجها شيئا إلا بإذن، إلا إذا أعطاها إذن مطلقا أن تصلي كيف فيك، فهل إذا تصدق من المال بدون إذن زوجها لا يجوز ولو للصدقة ولو للصدقة، إلا إذا أعطاها إذن مطلقا أمسك من مالي فتمسك باعتدال ألف. قال رحمه الله قال ورؤيا تخوم بفتح التاء على الإفراد وجمعه تخم بضم التاء والخاء انتهى، وتغييرها أن يقدمها أو يؤخرها، فيكون هذا من ظلم الأرض الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من ظلم سبعا من الأرض فوقه يوم القيامة من سبع أراضين، والعياذ بالله أدل على أن الأراضين فمن ظلم شبرا من الأرض فوقه يوم القيامة من سبع، وهذا يعني في زماننا الآن في البيوت في الشخص خارج إلى الطريق متر أو مترين وليس شب ولا شبير، إنما ربما خرج أمتار وضيق على الناس سبيلهم وطريقهم، وهذا يدخل في هذا الوعيد وفي هذا الناس، لأن هذا ظلم وإن كان مال الدولة لكنه ظلم، فوقه من سبع أراضين يوم القيامة، فلا يجوز أبدا استعمال المال العام في حالة خاصة إلا بإذن الدولة بدون رسائل مع الموظفين والعمال والمديرين، وبعض الناس يتساهل في أمر المال العام مال الدولة ويأكله بالباطل والعياذ بالله، وربما كان الحامل له على ذلك أنه يكفر الدولة، يقول الدولة ليست إسلامية ويسرق منها، يسرق عدد المياه وعدد الكهرباء ويسرق الطريق ويسرق الناس، هذا من الظلم والعياذ بالله، ولا يجوز هذا أبدا، لا يجوز هذا الشيء أبدا، فالظلم من ظلم شبرا من الأرض فوقه يوم القيامة من سبع أراضٍ، هذا يدل على خطورة الظلم والعياذ بالله وأن عاقبته شديدة. نعم. قال رحمه الله فيه جواز لعن أهل الظلم من غير تعيين. من غير تعيين، قل لعن الله ظلمه بدون أن تعين شخص ما. نعم. وأما لعن الفاسق المعين ففيه قولان، أحدهما أنه جائز اختاره ابن الجوزي وغيره. القول الأول وهو مرجوح انه يجوز لعن شخص بعينه فلان من تقول لعن الله فلان، هذا اختاره ابن جوزي ولكن هذا القول ضعيف. نعم. والثاني لا يجوز اختاره ابو بكر عبد العزيز وشيخ الاسلام. ابو بكر عبد العزيز هو من المسمى بالقاضي ابو بكر وهو من علماء الحنابلة، ولو ذكر كثير في العدة فتح العمدة لديها الدين محمد. وشيخ الاسلام وجمع من العلم قال لا يجوز لعن شخص بعينه، لا يجوز هذا، وهذا هو الاظهر والله اعلم، والمناسب لسماحة الشريعة ومثل هذا الدين انه لا يجوز لعن شخص بعينه. نعم. حتى لو قال الرسول لعن الله من لعن والديه، طيب هل لو لعن شخص والديه اذا تقول فلان لعنه الله؟ لا، بل ان جماعه اهل العلم كرهوا كلما ذكرت الشيطان تقول لعنه الله، وان كان الله عز وجل قال ان كان لعنه الله وقال لا يتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، لكن هل كلما ذكرت الشيطان قلت لعنه الله؟ هل هذا مشروع؟ لا. لماذا؟ لماذا؟ نعم، لانه قد يتعود اللسان على هذا وخلاص لعنه الله، الله قال بالكتاب انه لعنه، لماذا كل ما ذكرت تقول لعنه الله؟ هو ملعون لعنت او لم تلعن، ولكن يخشى اللسان ان يتعود عليه. نعم. هذا مع الشيطان كيف مع المسلم العاصي من باب اول. وبعض الناس عندهم مساله يتساهل جدا في قضيه اللعن في قضيه التكفير، يعني امر عجيب جدا، اي شخص يقول انت هذا من اسهل الامور عند بعض الناس، وهذا من الجهل والعياذ بالله، فتصرع الرجل في تكفير الناس او الحكم عليهم باللعن او الطرد الى رحمه الله، التصرع في ذلك يدل على العلم ام على الجهل؟ يدل على الجهل وليس على العلم والبصيره فيه، انما اهل العلم عندهم شفقه وعندهم رحمه. الا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لما جاءه ماعز والغالبية زنيا، وجاء ماعز رضي الله عنه معترفا بذلك، قال يا رسول الله إني زنيت فطهرني، قال يا ماعز لعلك قبلت، وأعرض عنه بوجهه، جاءه من هذه الجهة قال يا رسول الله إني زنيت فطهرني، وأعرض عنه قال يا ماعز لعلك قبلت، فجاءه مرة ثالثة قال يا رسول الله إني زنيت فطهرني، قال يا مالك هل كان معك كما يكون الدلو في الماء والحمل في الوسع، أو كما قال عليه الصلاة والسلام؟ قال نعم يا رسول الله. ولم يكتفي بذلك بل أرسل إلى قومه ما تعدون ماعز، وقال له في هذا الحديث يا ماعز أبيت جنون؟ أنت رزق يعني الخمر؟ أبيت جنون؟ ذهب عقلك؟ قال لا يا رسول الله. لم يكتفي بهذا، ارسل الى قومه ما تعدون ماعزا فيكم، هل ماعز يعني عقله جيد ام لا؟ فذكروا انه راجح العقل، فامر به النبي عليه الصلاه والسلام ان اقيم عليه الحد، واراد ان يفر فقال له مثلا هلا تركتموه مرتين او ثلاث. وتأتي الغامدية فتقول يا رسول الله إني زنيت فطهرني، قال اذهبي حتى تحملي، اذهبي حتى تضعي، اذهبي حتى تحملي. فجاءت وعليها علامات الحمل، فقال اذهبي حتى تلي أو حتى تضعي، فذهبت فانتهت عن تسعة أشهر. هل يوجد علي احد واقف؟ هل كتبت في دفتر المجرمين؟ او يعني عفوا في دفتر اصحاب الكبائر؟ لا، انما هي مراقبه الله عز وجل. تسعه اشهر لا يراقبه، لا رقيب عليها الا الله سبحانه وتعالى. فجاءت وقد تحمل صبيا لها، فقال اذهبي حتى يطعم. هتصبعوا كم سنة حتى يطعم؟ سنتين تقريبا، سنتين وتسعة أشهر لا يراقبها إلا الله عز وجل. ولكن حرارة المعصية في قلبها لا لا لا تهدأ. فجاءت وفي يده كسرة خبز معناه أنها اشتغل عنه، فأمر النبي عليه السلام فشدت عليها ثيابها ورجمت. هذا كله يدل على أن العلماء يتشوفون إلى توبة الناس وإلى الشفقة عليهم. كلما رأيت الإنسان رحيما بالناس شفيقا عليهم هذا يدل على علمه وصفته، يفتح لهم باب الرجاء وباب التوبة. يعني بالأمس سبحان الله كنا في موقف يعني ومع ذلك نفتح الإنسان ولو كذب نفتح له باب التوبة لأنه يتوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى. ماذا تفعل؟ وفي فتح الباب لماء جرهم. ولذلك العلماء يقولون في من وقع في الحج او ارتكب ما يوجب الحج، هل الافضل يذهب للسلطان ليقيم عليه الحج ام يتوب بينه وبين نفسه ويشهد في سائر الطاعات والحسنات؟ ايهما افضل؟ الثاني افضل. وما وقع من ماء والغامدية هل هو على سبيل الوجوب ام على سبيل الاستحباب؟ والجواز على سبيل الجواز، والا فالاولى انه يسطو على نفسه ويشرع في العباده. تعالى الله سبحانه وتعالى ان يكفر عنه ذنبه وان يبدل سيئاته. قال الله جل وعلا الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فلذلك يبدل الله سيئاته حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فانه يتوب الى الله متابا. يعني لو جاءك شخص يعني خلاص يأس من رحمة الله يقول لك أنا زنيت وشربت الخمر ولا أصلي وكذا وكذا، تفتح له باب الرجاء لعله يتوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى. رجل قتل 99 نفس بل 100 نفس وأراد أن يتوب، قال النبي فذهب إلى رجل عالم، هكذا وصف الرسول أنه عالم، قال هل لي من توبة؟ قال نعم ولم يحول بينك وبين التوبة. فتاب الرجل ولم يركع ركعة ولم يسجد سجدة وكان مآله إلى الجنة. لما ذهب إلى أرض الشرة وقبضته ملائكة الرحمة كان قال النبي عليه السلام فكان أقل الأرض التي أراد بشبر واحد دخل الجنة، وفي رواية فقبضته ملائكة الرحمة. لابد للداعية والصادم أن يكون عنده عقل يعني ويفهم الشخص الذي أمامه. إذا كان عنده نوع تشاؤم في المعاصي يسوقه بصوت الخوف من الله عز وجل يخوفه، وإذا كان عنده معاصي وقد يئس من الرحمة يفتح له باب الرجاء ينظر في حاله. نعم. أما إذا جاء يائسا فتيأسه زيادة يموت على الكفر أو المعصية أو على حسب الذنب الذي جاء. الله جل وعلا قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. نعم. نعم. الدعاء الإخبار بالله لا يجوز أبدا إلا من أخبر الله عز وجل عنه بأنه لم يكذب. أما قول فلان ملعون لا يجوز أبدا، حتى ولو كان يهوديا أو نصرانيا، ولو كان يهوديا إلا إذا مات على ذلك. أما طالما وأنه في مجال الدنيا وهي مجال للتوبة ورجوع الله عز وجل فلا يخبر عنه بأنه ملعون، لكن لو مات على ذلك نعم كان يقال فلان ملعون أبدا. ولا حتى من نهى عن اللعنة حتى الدواب البهائم العجموات لا تزل عنه. كيف الإنسان قد يتوب وتحسن توبته ويحسن إسلامه إن كان كافرا؟ نعم. هذا المذكور هنا كله على سبيل الدعاء وليس على سبيل الإخبار. أما الإخبار فلا يزل أبدا إلا إذا مات على الكفر. ما الدليل على أن اجتياز الطاعة أفضل من إقامة الحج؟ نعم. ما الدليل على ان الاجتهاد في الطاعه افضل من كلام الحق؟ الله قال الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم. اما اقامه الحد فانه يكف ويسمى فقط على الراجح من قول العلماء بعض العلم يرى ان اقامه الحدود تكفير للذنوب ورفع للدرجات، ولكن الاظهر انه تكفير للذنوب. الحدود كفارات، فاذا تاب حسنت توبته ثم تبدل هذه السيئه حسنه ويشترك العباده فيها. نعم. بارك الله فيكم. هذا يقال يعني من سمي الحج يكون هنا إلا نعم. هل يقال من أقيم عليه الحج ثم سلف يكون يعني إلا وأجره أكثر؟ وإذا أقيم عليه الحج ومات كالجان المحصن وغيره يموت في الحج. نعم يتوب كل حج، لكن إذا قتل في الحج لكن الأعمال الصالحة فيما بعد قد يكون له أعمال صالحة فيما بعد عوض منها. هل يأخذ الحد ولو تاب؟ لو تاب ماذا؟ هل الحد يصح عليه؟ نعم، إلا أن يكون متعلقا بحقوق العباد فيصح. فلو أنه سرق لا، لكي يتوب لا يسقط حق العباد، يسقط حق الله عز وجل في تحريم السرقة إذا تاب وصدق، ويبقى ماذا؟ يبقى حق العبد. إذا ذكر النووي رحمه الله الإمام النووي أبو زكريا في الصالحين أن التوبة لها شروط ثلاث، إذا كان بين العبد وبين ربه في معصية، بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى. الإخلاء عن المعصية، الندم على ما فعل، العزم على عدم العودة. أما إذا كان تعلق بحق آدمي فرضا الشرط الرابع وهو أن يرد الحق إلى أهله. إذا سرق مالا مثلا أو أكل أموال الناس بالباطل لكي يتوب لابد أن يرد الحق إلى أهله. ولذلك نحن نقول أن الشرط من المال العام أشد وأخطر من الشرط من شخص معين. سبحان الله. لماذا؟ شخص معين أنت عارف هترد له حقه يوما ما. أما من المال العام واحد يسرق من الخطاب، يسرق من سلكة تابعة للدولة، كيف يرد المال؟ إلى كل المسلمين اليوم حق في هذا المال والعياذ بالله. هذا أمر خطير جدا. يهرب من قطع الشفاف في السفارة أو في التدريس أو غيره. نعم. لو صور فتوى يا شباب من اول يوم مش نفس المثل الحق على مع لو التوبة ايه؟ يعني لو فتاة ترك الكبائر او مثلا عملت في صلاة الكبائر من اول يوم ما نفس الحد على المعاد اليومي لا هذا حق الحد. هذا شيء فيقيم عليه الحد قال الحدود كفارة، يعني تكفر هذا الذنب على الذنب العيني. أما باقي الذنوب لابد لها من توبة إن كانت كبائر، أما إذا لم تكن كبائر فالأعمال الصالحة تكفر. إذا من قال بعد الصلاة سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، وقال تماما ما لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحديث، غفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. هذا في الصفات. أما في الكبائر فالله جل وعلا اشترط التوبة، قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. فاشترط الاجتناب، والاجتناب هو أول شروط التوبة، الإقلاع عن المعصية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيحه، قال عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر. اشترط اجتناب الكبائر. والعلماء متنازعون هل الحديث كفارات فقط أم كفارات ورفع للدرجات؟ قبلات لا لا. نعم. الشيخنا قد يتشبث بعض الناس لهذا القول كشارب الخمر مثلا، يشرب الخمر هذا كل فأتوب ويغفر لي، يشرب مرة أخرى فأتوب ويغفر لي، هكذا على الدوام. لا يتحكم بين المتلاعب الذي يتوب وثنيته العودة أو يظهر التوب وثنيته العودة ومن يتوب ولا وليس من العودة. فلو عاد يتوب حتى لو عاد لشرب الخمر يتوب باب التوبة يتوب إلا أن يكون متلاعبا والله أعلم بالنيه. قال رحمه الله وقال النووي رحمه الله تعالى واتفق العلماء عن تحريم اللعن فإنه في اللغة الإبعاد والطرد وفي الشرع الإبعاد من رحمة الله تعالى. لعن المقصود هنا هو الحكم باللعن أو الإخبار باللعن، يعني يقول فلان ملعون لعل هذا هو المقصود هنا مما ذكره. وينتبه كما قال علماؤنا ومشايخنا أن أبا زكريا النووي رحمه الله ربما ينقل الإجماع مع وجود بخاري مثل ابن عبد البر المالكي، ومثله أيضا ممن ينقل الإجماع مع ابن المنذر في كتابه الأوسط في الإجماع والسنن، ابن المنذر وابن عبد البر في التلميذ رحمه الله مالك، والنووي أبو زكريا في المجموع شرح الغزل الاشترازي، كلهم ينقلون ربما نقل الاتفاق او الاجماع مع وجود مفاعل. من ذلك مثلا نقل النووي رحمه الله في كتاب السيد المسلم اتفاق العلماء على نجاسه الدم مع انه يوجد مفاعل. نعم الجمهور على نجاسه الدم المسفوح، لكن بعض العلماء من المحققين يرون عدم نجاسه الدم. حمل بعض اهل العلم اجماع النووي هنا على دم الحي خاصه، لكنه أطلق فينتبه لهذا. قد ينقل بعض علماء الإجماع مع وجود مخالفين معتبرين، لأنه قد ينقل الإجماع ويخالف أحد ولكنه ليس العالم، فهل خلافه يعد خلافا؟ لا إنما الخلاف بين العلماء الراسخين في العلم. فلو خالف شخص عادي وليس بعالم خالف إجماع العلماء في أمر ما في حرمة الزنا في حرمة شرب الخمر، فلا ليس محرما وهو رجل جاهل، هل خلافه يعد خلافا؟ لا قيمة لخلافه. هل إذا كان عالما يعتبر خلافه مثل مخالفة أبي حنيفة في الإيمان؟ لا يلزم دائما، فقال يوجد قول لفلان ولكن لا عبرة أخرى في مسألة في أمر ما. في أمر ما نقل الإجماع فيه، البخاري نقل الإجماع أخص العلم عن أكثر من ألف شيء، كلهم يقولون إن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. نعم. النووي رحمه الله تعالى وفي الشرع الإبعاد من رحمة الله تعالى، فلا يجوز أن يبعد من رحمة الله تعالى من لا يعرف حاله وخاتمة أمره معرفة قطعية. نعم، يعني إذا كان كافرا لازم أن نقول إنه ملعون، إنه قد يتوب. نعم. لهذا قالوا لا يجوز لعن أحد بعينه مسلما كان أو كافرا أو دابة إلا من علمنا بنص شرعي. دابة إلا من علمت إلا من علمنا بنص شرعي أنه مات على الكفر أو يموت عليه كأبي جهل وإبليس. هذا خاطب، هذا كلام مهم، لأنك في زمان الفوضى الذي نعيش اليوم ترى كثير من الناس يلعن ويكفر ويفسق على حسب هواه، فهذه قاعدة مهمة. أعد قال النووي رحمه الله واتفق العلماء على تحريم اللعن فإنه في اللغة والإبعاد في اللغة الإبعاد والطرد، وفي الشرع الإبعاد من رحمة الله تعالى، فلا يجوز أن يبعد من رحمة الله تعالى من لا يعرف حاله وخاتمة أمره معرفة قطعية. فلهذا قال لا يجوز لعن أحد بعينه مسلما كان أو كافرا أو دابة إلا من علمنا بنص شرعي أنه مات على الكفر أو يموت عليه كأبي جهل وإبليس. نعم، ولذلك لما رأى رجلا كما قال النبي عليه السلام أن رجلا رأى أخا له في الله رأى أخا له على معصية، رأى رجلا على معصية فقال اتق الله وأقلع عن هذا أو كف عن هذا، لم يترك هذا الرجل المعصيه ونفعه اكثر من مره ولم يترك. فقال والله لا يرسل الله لفلان. فقال النبي عليه السلام قال الله تعالى من ذا الذي يتألى عليه قد غفرت له واحبطت عملك. فالتألي على الله عز وجل والتقدم بين يديه سبحانه وتعالى من اسباب حبوط العمل. لذلك قال الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم. يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول وجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم بالتقوى. مجرد رفع الصوت يدل على ضعف الامر. ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون ولو انهم صبروا حتى تفوز اليهم لكان خيرا لهم. والله اكبر. لا يجوز ان ينادى الرسول بمحمد يا محمد وانما يقال يا رسول الله يا نبي الله. لأن الله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا قال عز وجل لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بينكم بعض كدعاء بعضكم بعضا. لأن مقام النبوة مقام عظيم. مقام نبينا عليه السلام مقام عظيم يفديه الإنسان بأبيه وأمه بل بنفسه وروحه عليه الصلاة والسلام كما فعل الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم أحبوه حتى أكثر من أنفسه كما عند حديث عمر لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. قال عمر إنك لا أحب إلي من كل أحد إلا نفسك. قال ونفسك يا عمر. قال ونفسي يا رسول الله. قال مباشرة قال الآن يا عمر يعني كمل إيمان لا يكمل إيمان العبد إلا بتقديم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم على هوى نفسه. وهذا إنما يعرف متى ليس عند موافقة هوى النفس لأمر الرسول وإنما عند مخالفة هوى النفس لأمر الرسول. لأن عندك نفس تدفعك إلى المخالفة وعندك أمر الرسول عليه الصلاة والسلام فأيهما غلب. وليس الإنسان يتبع الحق إذا وافق أهواه لأن هذا حتى المنافقون يتبعون الحق إذا وافق أهواه. قال الله عز وجل وإن يكن لهم الحق يأتي إليه مذعنين. فالإذعان عند موافقة الهوى ليس لبناء الإيمان وإنما الإذعان عند مخالفة الهوى. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله وما أولئك بالمؤمنين. هكذا حكم الله. انتبه لك ما زادت شيء والسنة خلاف انتبه حمد الله تقدم السنة على الهوى. إلا إذا ماتوا على الكفر. إلا إذا ماتوا على الكفر. وإن استجاب أما الدعاء انتبه فرق بين الدعاء اللهم لعن فلان وفلان. الدعاء لمن اشتد أذاه جائز عند بعض أهل العلم. بعض قال إنه منسوخ. اللهم لعن فلان اللهم عليك برعل وذكوان. اللهم لعن فلان وفلان لمن اشتد أذاه فيه. الكلام هنا على الحكم والإخبار وليس على الدعاء. لأن الرسول قال أنا أرجو أن تفكر فيما أقول لا في رده. النبي عليه الصلاة والسلام في المرأة المتبرجة قال عليه الصلاة والسلام صنفان من أمتي لم أراه رجال معهم خياط كأذناب البقر يظلمون بها الناس هم الظلمة الذين يظلمون الناس ويجدونهم ونساء كاسيات عاريات مائلات جميلات. في بعض الروايات حسنها بعض الروايات يلعنوهن فإنهن ملعونات. هل هذا اللعن جراد الإنسان من سنة جراد الكيفية كافية عارية؟ كيف كافية عارية؟ وكيف كافية؟ كافية يعني تنزف لباسا كافيا لكنه شفاف يشف عما تحته منه. كافيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كعشينة البخت المائل لا يجدن الجنة ولا يجدن ريحها. في رواية عنهن فإنهن ملعونات، هذا على سبيل العموم وليس على سبيل التعيين. خلاف اللي أبي خالد بن جوزي الذي قال جواز التعيين في اللعب. أما الإخبار فهذا لا يجوز. أما يكون عمر رضي الله عنه قبل إسلامه شديدا عن المسلمين، كان ولا ما كان؟ ها؟ كان شديدا جدا على المسلمين. وخالد بن الوليد وعكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه ورحمة الله على أبيه وهكذا. فالحكم والإخبار هذا يكون لله سبحانه وتعالى. إذا أخبر الله أن فلان من أمس أبي جهل هو من أمس فرعون نعم، إبليس نعم، هؤلاء حكم الله عليه جل وعلا والكفر. قال النووي رحمه الله: وأما اللعن بالوصف فليس بحرام، اللعن الواصلة والمستوصلة والواصلة والمستوصلة وهي التي تطل شعر غيرها، والمستوصلة التي تطلب من يفعل لها لا استوصل أي طلب الوصف، والمقصود بهذا أن تصل شعرها بشعر غيرها حتى يعني تغش. إن جاء واحد يخطبها وهي مرعاة أو فتأتي بشعر صناعي وترتبه حتى تغش الخاص، هذا لا يجوز. أو تلبس باروكة، هذا لا يجوز. لكن لو وضعت في شعرها شيئا من الزينة من الخيوط أو نحوها يجوز كزينة. نعم يا شيخ، أنا بارك الله فيكم. المستوصلة يعني إذا طلبت إيصال الشعر ولم يفعل لها هل تدخل في نعم؟ إذا طلبت يعني إيصال الشعر ولم يفعل لها يعرض يعني هل تدخل في العرض؟ ماذا؟ يعني شرط العرض لأنها لم تتمكن، لم تتمكن يعني ينالها من الإسم لكن لا تتنال الإسم الفعل. وعلى رحمه الله: وآكل الربا وموصله والمستوشمة والوسم أن يغرس الربا في الجلد حتى يخرج الدم ويحشوه بالكحل. الوسم هذا معروف عند العرب خاصة، الوسم اسم أسد يشم أي شيء بالوسم، هذا لا يعني. الإنسان كان الشأن إذا وضع هذا الشيء هو يعني على غير استقامة وعلى غير ديانة أو حال كفره مثلا فإنه يزيله بعد إسلام إن استطاع. إذا لم يؤذيه هذا يعني هذا الإجابة. فما زال بعض الإخوة عنده وشم قبل إسلامه، فكان يسأل الدكتور محمود إذا صلينا لإزالة الوشم بدون أذى ها؟ صراحة؟ ما فيش تبيانات ولا فانت ان استطاع ان يزيله فيزيله، لان وجوده دعوه لهذا الشيء. خصوصا اذا كان صاحب شرط طيب وصاحب سنه وهيئه سنيه، وجود هذا الشيء على بدنه يعد دعوه للوجه، فلو ازاله يكون افضل. قال رحمه الله: والواشمة والواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموصلة. هو جاءت امرأة لابن مسعود رضي الله عنه قال: إنك أنت لعنونا ولا أجد ذلك في كتاب الله. الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة. النامصة تأخذ من شعر حاسبها وتركه حتى يصير حسنة، والمتنمصة من تطلب من يفعل لها ذلك، والفالجة والتي تفلج بين أسنانها، والمتفلجة من تطلب من يفعل لها ذلك. ولا يدخل في ذلك تقويم الأسنان واحد عنده سنة دخلة وسنة طلعة، واحدة طلعة واحدة دخلة مصبرة في أسنانها وعمل تقويم الأسنان، هل هذا يجوز أن يدخل في هذا اللعب؟ لا يجوز. أما تبريد الأسنان بالمبرد أو التفريج بين هذا هو المبرد، أما تقويم الأسنان من أجل وليس بدونه جائز يجوز. نعم. هل ليس هذا يا أخي بارك الله فيكم من تغيير خلق الله؟ لا ليس من تغيير خلق الله، ليس من تغيير خلق الله، هذا من أجل أن يحسن الطعام أو يحسن الكلام، وهذا مقصود. نعم. قال رحمه الله: والمسمورين والظالمين والفاسقين. وآكل الربا، وآكل الربا وموكل، أيضا آكل الربا الذي يأكل الربا ملعون، لعن الله الربا وكاذبا وشاهدا، ملعون الذي يكتب الربا ويشهد عليه ويأكل، والعياذ بالله. وهذا أمر منتشر جدا بين الناس، بعض الناس لا يعبأ بالتعامل بالزور. الله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا، في قراءة شرعية متواترة فأذنوا بحرب من الله ورسوله، ولم يأذن له بحرب منه ومن رسول الله إلا مع آكل. الحديث إن كان في إسناد المقابلة أنه حسن إن شاء الله، درهم ربا أشد عند الله من 36 سنة، والعياذ بالله. وفي رواية: يزنيها الرجل بأمه، درهم واحد من الربا أشد من 36 سنة. يتنازع العلماء أي الكبائر أعظم بعد الإشراك والقتل، الربا أم الزنا؟ اختيار جماعة العلم أن الربا أعظم، لأن الرسول قال: درهم ربا أشد عند الله من 36 سنة. يقول على خطوته قدر يؤدي إلى الدمار والخراب، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، والعياذ بالله. فلذلك الإنسان أن يخرج شخصا مالا ربويا بفائدة لا يجوز أبدا ولو قليل، لا يجوز هذا أبدا. الرسول في حديث الوداع قال: إن ربا الجاهلية تحت قدم موضوع، وأول لمن أضع ربا العباس بن عبد المطلب، يعني عمه العباس رضي الله عنه، حذر الرسول منه في حديث الوداع، وهو مات بعدها بسنتين باثنين أو 33 يوما عليه الصلاة والسلام. فالربا عاقلته وخيمه، والعياذ بالله، نسال الله العافيه والسلام. والله جل وعلا اباح اكل الميت، الناس يقول انا مضطر، يجوز ان تاكل الميت عند الاضطرار. الله جل وعلا قال: الا ما اضطررتم اليه. يقول انا عايز ابني بيت، وماذا لو جلست في بيت من الطين وطوب اللبن؟ ما الاشكال؟ هل ستموت؟ لن تموت ان شاء الله، لكن اذا اكلت الربا فهذا موت بالكل، الذي هو أشرف ما يملكه الإنسان في البلد، والعياذ بالله. الناس توسعوا الآن من أجل، توسعوا في الربا من أجل أشياء كماليات بر رفاهيات، فتعاملوا بالربا والعياذ بالله. بين العلماء أن الناس يصورهم الربا، ومن لم يصبه الربا أصابه غبار في أرضه. وطرق الربا الآن يعني طرق كثيرة جدا جدا. نعم. شيخ مثلا أنه مرأة كانت بلأت إلى ابن عباس عن تذكر إلى ابن مسعود، وقالت إنكم تلعنون من لم يلعنه الله، لعن الله النامصة الحديث. وليس ولم أجد ذلك، قرأت ما بين دفتي المصحف ولم أجد ذلك في كتاب الله. قال ابن مسعود: بل هو موجود، أما قرأت قول الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت: بلى. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله النامصة والمتنمصة. وحديث صحيح. نعم. قال رحمه الله: والمصورين والظالمين والفاسقين والكافرين، وتعني من غير منار الأرض، ولعن من ولعن من غير منار الأرض، ومن تولى غير مواليه، ومن انتسب إلى غير أبيه، ومن أحدث في الإسلام حدثا ومن أوقعوا محدثا أو غير ذلك مما جاءت النصوص الشرعية بإطلاقه على الأوصاف لا على الأعيان والله أعلم. على الأوصاف لا على الأعيان، على الوصف لا على الأعيان، على حال القائم الشخصي يكون من قام به هذا الحال، لكن عند تعيين شخص معين لا يجب إلا من عينه الله أو عينه الرسول عليه السلام عن طريق الوحي. ولعل نتجد هذا الحال. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله. نعم صلى الله عليه وسلم في الجاهل في نفس الجاهل نعم.